غضني سود الأغمام ولا غضني فز خلادي. مغيار يلي راجلها مغيار يلي مغيار عيشة مرة ليل ونهار يلي مغيار عيشة مرة ما ويجيها ما يخرج من قلب الدار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي يقول لا إذا الطبس ما شبيك ما نخليك ما نعمل بيك ونشكي لرايا صلح بار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي يخرج يدور هو وللا تلا بدور يبدا كان هو مسحور يتلف التيمين ويصار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي عليها عساس بالك تخزر سين الناس تكتر في قلبه لعكاس يالو يكون ولاد صغار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي الغيرة تزيد يبدا محير الأفكار ياللي مغيار ياللي راجلها مغيار ياللي مغيار عيشة مرة ليل ونهار ياللي Thank you. يغضب عليها ويترعى تبدا ترغب فيه وتساعد شي ما يلوش عبار يا اللي